الشبابي والعلماء تجاه الشريط الإسلامي، وهل ترون أنه وسيلة عظيمة لنشر الدعوة وضبط الغد الفكري؟ نعم يا أخي الإسلام غير مهم، لهذا إذا كان من أهل العلم كان الشريط من أهل العلم العظيم الذين يرغبون بالحق والخير، فإن الله ينفع به الشريط وينفع به هذا الذي يصبرونه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.